إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من البرامج الجماهيرية في إذاعة القرآن الكريم الأمسية الدينية. أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسبح بحمده دائما عبده، سبحانه يسعد عباده حمده، ما أنعم به على عباده لا يمكن إحصاؤه أو عده، أنذر عباده بوعيده وكل رجاء عباده وعده، فضله وجوده وإحسانه يطلبه المؤمن جمعه وفرده، والكل تحت حكمه وسيرجع إليه طال عمره أو قصر أمده. هدى عباده وأرشدهم فلا راشد إلا من يرشده، وحذر عباده من حبائل الشيطان ولا تخفى على أحد مكائده، وعرفنا أن الفرد لا ينفعه يوم القيامة ماله ولا ولده، وإنما ينفعه عمله الخالص لله وحبه له ووجده، حيث كان الله يملأ قلبه وتعب في سبيله جسده، وصبر في الدنيا ولم يشغله طيب العيش أو نكده، ولم يغره فيها المال والمتاع وهناء العيش ورغده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالمجد مجده، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله وعبده، نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته وعلى من تفطر في حبه كبده. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم وعلى من اهتدى ونفعه رشده. نحييكم بها من قرية بورتوس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة من مسجد محمد عبده، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير كلام يمكن قوله أو سرده، فنستمع من القارئ الشيخ محمود محمد الخشت لما ييسر الله له من آيات بينات ويمده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء قل الله له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه Oh. وقل الحق من ربكم فمن شاء الشراب وساءت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا قال له صاحبه خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم حقا وصدقا إنه كلام السميع العليم أنزله على قلب نبينا الكريم هداية ورحمة للعالمين يهتدي به كل ذي عقل وفكر سليم فاللهم اجعلنا من حفظة كتابك الكريم وممن يسعدون به ويدخلهم جنة النعيم وفقهنا فيه وفي ديننا العظيم واهدنا صراطك المستقيم واحشرنا مع سيدنا محمد في النعيم المستديم يا ربنا يا رحمن يا رحيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في مستهل هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقلها لحضراتكم من مسجد محمد عبده بقرية بورتوس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة. ونستمع فيها الآن لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الشيخ سليمان فتح الله مصطفى من كبار علماء الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على النبي الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فديننا الحنيف انتشر بالقدوة كما انتشر بالدعوة، وقدوتنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لنا في كل مناهج الحياة، في استيقاظه، في نومه، في عمله، في أخلاقه، في دعوته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو نبي الرحمة، ودعوته هي دعوة الرحمة، والكتاب الذي نزل عليه إنما هو كتاب الرحمة، والرسالة العظيمة التي عمت البشرية كلها هي رسالة الرحمة. لقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: إنما أنا رحمة مهداة. بل لقد حدث القرآن الكريم عنه في قوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل اجتماعنا هذا، إنها نعمة عظيمة بأن من الله عز وجل علينا بهذا الرسول الكريم الذي به نتراحم فيما بيننا، وتتراحم الأمم والشعوب إذا اهتدت إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو طريق الهداية، هذا هو طريق الفلاح، هذا هو طريق النجاح الذي عندما تدرسه الأمم وتسير عليه الشعوب تصير الرحمة بالصغير وبالكبير، بين القوي والضعيف، بين المرضى والعجزة والصحيح. وانظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدعوة الرحمة، يقول للناس في بادئ دعوته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكنهم لم يستجيبوا، لأن الإسلام في بادئ دعوته جاء غريبا في أرض كلها ظلمات، قتل وشرب خمر ولعب ميسر، فكأنما المولى عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لقيادة العالم كله. قل يا أيها الناس، لقد صدق رب العزة في قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا الأمر ليس للعرب فقط، ولكن لكل شعوب العالم، لكل قيادات العالم، بأن يتبعوا هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى سيرته العاطرة وهو يوصي قائد جيش المسلمين وهو ذاهب في إحدى الغزوات، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا تقطع شجرة، ولا تهدم بيتا، ولا تقتل طفلا، ولا تقتل امرأة أو شيخا، وإنك ستجد أناسا قد اعتزلوا القتال للعبادة فلا تتعرض لهم بسوء. انظروا أيها الإخوة الأحباب، حقا إنها دعوة سلام، إنها دعوة خير، إنها دعوة حق. أوصاه بالجريح، أوصاه بالأسير، أوصاه بالضعيف. لذلك نحن جميعا نعلن حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا الحب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق فيه مبدأ المساواة. عندما كانت امرأة مخزومية قد سرقت شمله وجاء الناس يستشفعون لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل شفاعتهم، فماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى سيدنا أسامة بن زيد، وقد كانت هذه المرأة من علية القوم ومن الوجهاء. أتوا إلى سيدنا أسامة بن زيد لكي يشفع لها عند رسول الله. وعندما جاء أسامة بن زيد غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال له: يا ابن زيد، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنه أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فوالذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لذلك نحن نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي جاء برسالة الخير، جاء برسالة العدل، جاء برسالة المساواة. إن رسولنا الكريم الذي جاء بدعوة الحق، بدعوة الخير، بدعوة السلام، جعل الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لذلك يقول القائل: عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه ويعلن براءة نفسه من مظالم الناس، وقام صحابي جليل قال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذب أحدا ولا نستحلفه، فيما صارت لك عندي؟ فقال له الصحابي: تذكر يا رسول الله يوم كذا أن مر بك مسكين فأمرتني أن أعطيه 3 دراهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفضل ابن العباس أن يعطيه 3 دراهم. فانظروا أيها الإخوة الأحباب، كما قال القائل: انظروا إلى المختار قبل وفاته يرسي الأساس ليستقر بناؤه، ويقول: من آذيتهم فليأخذوا من حقوقهم إذا ما شاءوا. كشف الرسول لنا عن استعداده ليقاد منه إن بدا إيذاؤه، وهو الذي ظل طول حياته يؤذى ويدعو للذين أساءوا: هو رحمة، هو رحمة، هو رحمة للعالمين. فلا أذى منه ولا عنة ولا ضراء، أعظم به مثلا يرينا أننا والمصطفى عند القضاء سواء. هذا هو الحكيم النزيه، فطالبوا، فطالبوا بقيامه حتى يحل هناء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفواحش والزلل، وأن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وزل همومنا، وفرج قلوبنا، واشف مرضانا، واستر ولايانا، واهلك أعداءنا، وأصلح أولادنا وأزواجنا وأحوالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك ربنا أن تبارك في شباب مصر وفي رجالات مصر وفي أطفال مصر وفي نساء مصر، اللهم اجعلها سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعلها سخاء رخاء وأمنا وأمانا واستقرارا، وجميع بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بتوفيقك يا رب العالمين، ووفقنا لحسن طاعتك وأعنا على حسن عبادتك يا أرحم الراحمين، واحشرنا يوم القيامة مع سيد الأنبياء والمرسلين، وشفعه فينا يوم تسمح بشفاعة الشافعين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم لنكون من المسعدين، واغفر لنا وتب علينا واقبلنا واعف عنا وارحمنا وجد علينا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، فمن لنا إن لم تغفر لنا وترحمنا في الدنيا ويوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الشيخ سليمان فتح الله مصطفى من كبار علماء الأزهر الشريف من خلال هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد محمد عبده بقرية بورتس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، والتي نختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا وتقبل دعاءنا الصلاة على الحبيب الغازي. الله أكبر جل في عليائه وله القداسة مقصدي ومرادي. الله أكبر عدتي وعتادي ثم الصلاة الحبيب الغادي. الله أكبر جل في عليائه وله القداسة مقصدي ومرادي. رباه إني قد أتيتك ضارعا أدعوك ربي فاستجب لدعائي. يطير قلبي إذا ذكرت الله. يطيب قلبي إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنا فترى وتحن كل جوارح لضياءه. الله الله الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه. الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه. الله ألف تشك الكون في إشراقها وتفيض طرحا في الورى مسراه. لام تمد الدهر من نفحاتها وتبث في قلب الجماد ضياءه. لام تمس الخلق من أسرارها وسلوا الوجود من الذي يراه. الله والغاء لحن من نشيد ساحر يشفي العليل إذا الطبيب عصاه. سيدي يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك يا خير خلق الله. جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه. أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتي. سيدي إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء الناك بالمصطفى سعدك غالب لما حملت في رجب بالمصطفى سعدك غالب لما حملت في رجب وما تري منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنى يا آمنا نلت المنى رمضان جاءك بالهنى يا آمنا نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعد جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ذو القعد جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عافى هذا نبي ذاك ذو الحجة سادس شهرك يا آمنا يا سعدك ذو الحجة سادس شهرك يا آمنا يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالندى مبشرا بأحمد محرم جاءك بالندى مبشرا بأحمد وما تري منه رادا هذا نبي ذاكي وفي صافر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صافر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل يا آمنا تأملي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدغونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة ندخل من أجل الجنة برغم من عاداك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي أحد عليه وشرفت الصلوات بالصلاة عليه وأسعدت من يصلي عليه فاللهم أكرمنا وشرفنا بالصلاة عليه وشفعه فينا بالصلاة عليه